الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل رسمته ارضيه. هذه قراءة من كتاب البرهان على ان تارك العمل اختيارا فاقد الاصل الايمان وان الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وكنا قد وصلنا الى الحالات التي يغفر الله تبارك وتعالى فيها ذنب عبده بغير توبة من العبد. أما الحالات التي يغفر الله فيها ذنب عبد من عباده من غير توبة من العبد فهي كما يأتي. أولا أن يكون ممن يجتنب كبائر الإثم فيغفر الله له ما دون ذلك. قال تعالى: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني مضى في الفقرة السابقة أن الخروج من الذنب في الكبائر لا يكون إلا بتوبة. لا يقبل الله تبارك وتعالى يعني إقالة العبد من ذنبه إلا أن يتوب منه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. ففي ذنوب اللي هي الصغائر هذه أخبر الله تبارك وتعالى أن الرب تبارك وتعالى يمكن يتجاوز عنها، ولو كان بدون توبة العبد ما دام أنه أول شيء أن يجتنب الكبائر. قال جل وعلا: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. الأمر الثاني أن يكون ممن يوالي بين الطاعات فيحافظ على صلاته صلاة بعد الصلاة ويصوم رمضان شهرا بعد شهر بغير تفريط ويوالي بين الحج والعمرة مرة بعد مرة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأفاد هذا الحديث لأن من صلى الصلاة صلاة الصبح مثلا ثم صلى الظهر يعني غفر الله له ما بين الصلاتين، وهكذا صلى العصر غفر الله له ما بين الصلاتين، كذلك الجمعة ولا بين الجمعة والجمعة، رمضان ورمضان فالله يكفر ما بين الطاعتين. ثالثا: الطهارة بالماء طهارة من الذنب. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة طهارة من الذنب، والماء طهارة للظاهر يجعله الله كذلك طهارة للإثم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. مع الماء أو مع آخر قطر الماء الشرك هنا من الرأب، يعني إما أن يكون النبي قال مع الماء يخرج الذنب أو مع آخر قطر الماء يخرج يعني الذنوب التي ارتكبتها العين عندما يغسل يعني المؤمن وجهه. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا الوضوء طهارة للذنب كذلك. رابعا: الحسنات تمحو السيئات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا فعل المسلم الطاعة بعد المعصية محت السيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. فهذه كفارتها، حلف باللات والعزى شرك. فإذا قال لا إله إلا الله توحيد بعد هذه محت يعني هذه السيئة. وكذلك الذي يقول لصاحبه تعالى وقامرك على اعتبار فليتصدق، إذا تصدق يكون كفارة لهذا القول تعالى وقامرك. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الحسنة التي تكفر السيئة التي فيها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق مذكرا أنها كفارة بل من أعظم الكفارات، فقال في معرض وعظه للنساء المعرضات أو المعرضات إلى أنواع من الذنوب تدخل النار، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريثكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وقال صلى الله عليه وسلم والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه من الكفارات. فالنبي أرسلهن إلى الصدقة وأخبر بأن الصدقة تكفر ما يكون قد كسبناه من هذه الذنوب. لعنة يعني أكثرت اللعن، كفرت نعمة الزوج، يعني سلبت عقله وجعلته يترك واجب ونحو ذلك. فإذا تصدقت يقول تكون هذا، قال تصدقت فإني أريد كنا أكثر أهل النار دخول النار. فالصدقة تطفئ هذه، يعني تطفئ هذه الخطايا. أيضا من يعني تكفير الذنوب إحسان بإحسان. من أعظم أسباب غفرة الذنب وعدم مؤاخذة الرب عبده عليه أن يكون العبد محسنا رحيما مسامحا كريما، فيكافئه الله إحسانا بإحسان. فإذا كان العبد من أهل الرحمة والشفقة كافأه الله سبحانه وتعالى بأن يرحمه ويقيل عثرته ويغفر ذنبه ولا يؤاخذه به. قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا كان العبد يتجاوز عمن أساء إليه ويغفر لمن ظلمه ولا يطالبه بحقه في الدنيا ولا ينوي مطالبته به في الآخرة بل يسامح أخاه المسلم، كافأ الله هذا العبد بأن يغفر له ذنوبه في حق الرب جل وعلا. فإن جزاء الإحسان عند الله الإحسان. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وأعظم هذا الأجر أن يتجاوز الله لعبده عن ذنبه، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداين الناس. فجر تاجر بيبيع وبيبيعهم بالدين، فإذا رأى مؤثرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. يقول إذا بعدين واحد مؤثر يعني اشترى بالدين وبعدين ما استطاع أنه هو يسد، فيقول لفتيانه لو ما الصبيان اللي اشتغل عنده يقول تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. تجاوز عنه يعني يمسحه، اشتغل ديني عنه. فتجاوز الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فهذا العبد الذي كان يتجاوز عن المؤثر تجاوز الله عن سيئاته فغفر ذنوبه التي كانت أعظم من حسناته كما جاء في الحديث. السادس إخلاص التوحيد لله، كذلك هذا من مكفرات الذنوب. والعبد الذي يخلص توحيده لله فلا يعبد معه غيره ولا يشرك به سواه، لم ينوي بعمله غير وجه الله، يكافئه الله بمغفرة ذنوبه كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني في الوقت الذي تدعوني فيه وترجوني فيه أغفر سيئاتك ولا أبالي، لأن الله تبارك وتعالى لا يخاف أحدا يعني فوقه سبحانه وتعالى، الله العلي العظيم سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها غافر. قراب الأرض يعني ما يقارب الأرض، لو خطاياك قد الأرض ولكن جئت الله تبارك وتعالى لا تشرك بي شيئا كافأك الله بمثل الأرض غافر. هذا بالنسبة للفقرة الخاصة بأن تكفير السيئات والذنوب فضل ونعمة ورحمة من الله تبارك وتعالى بهذه يعني بهذه يعني بهذه الدرجات. الفقرة الثانية الكافر يأتي يوم القيامة ولا حسنة له. الكافر والمشرك يأتي يوم القيامة ولا حسنة له، يعني يكافى بها عند الله تبارك وتعالى. وذلك أن الكفر والشرك سيئات لا تنفع معها حسنة، هذه السيئة الحسنة ما تمشي معها. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا من عمل مما يظن أنه يفيده في الآخرة فجعلناه هباء منثورا، ده عمل الكفار. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال أيضا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف. فالذي رماد نار مثل تراب الفحم الناعم دقيق جدا وجدت ريح عاصف وذرته في كل مكان وين تحصله؟ لا يمكن لك أن تجمع هذه الذرات مرة ثانية. فإذا كان الإنسان يستطيع يجمع هذه الذرات يقدر الكافر يحصل شيء من عمله في الآخر. كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الذي كسبوه وظنوه أنه عمل ينفعه في الآخرة ما يفيد. ذلك هو الضلال البعيد. وإذا كان الكافر والمشرك من عمل نافع في الدنيا كبر الوالدين وصدق الحديث وإكرام الضيف ومساعدة المحتاج إلى آخره من هذه الأعمال التي هي من باب الخير عملها في الدنيا فإن الله يكافئه به حسنة في الدنيا الصحة والمال والأولاد والنعم التي نعم بها عليه. هذه تكون كفاية لعمله الذي يعمل بالحسنة في الدنيا ويأتي يوم القيامة ولا حسنة له في الآخرة. فهذا فإن الله يكافئه به حسنة في الدنيا في المال والصحة والولد إلى آخره حتى يأتي يوم القيامة ولا حسنة له. الفطرة الثانية تارك العمل اختيارا بغير ضرورة لا يدخل في باب واحد من أبواب الرحمة. الذي يترك العمل كله عمل الدين كله سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح وباختياره ما هو مجبر ما هو مضطر فهذا ما يدخل في أي باب من أبواب الرحمة السابقة. وإذا نظرنا في ذلك العمل كله عمل الإسلام يعني اختيارا لا اضطرارا وجدنا أنه لا يجوز أن يطلق عليه حكم الإسلام فإنه لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج وهذه أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا عليها ولا يسمى مؤمنا لأن الإيمان لو قام بقلبه لظهر أثره على الجوارح فكيف يكون مؤمنا بالله ووعده ووعيده ويوم القيامة ووعيده ومؤمن بيوم القيامة من لم يصلي له ركعة مع قدرته على ذلك. وتارك العمل ليس كذلك محسنا فهو أبعد الناس عن الإحسان والذي يغفر الله ذنوبهم وتجاوز عن خطيئاتهم هم المحسنون والمؤمنون والمسلمون ولذلك فتارك العمل كله بغير ضرورة لم يكن مسلما ولا مؤمنا ولا محسنا. وإذا ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله فقد فعل ما يناقضها من ترك العمل فمن شهد له أنه من أهل الجنة وأنه ممن تغفر ذنوبه تجرأ على القول بما يخالف القرآن والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة فإنه لم يأتي نص قط يقول إن تارك العمل اختيارا تناله الرحمة. ولهذا ينتهي هذا الباب الثالث ونأتي بعد ذلك إلى الباب الرابع إن شاء الله الشبهات وجوابها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.